نعم. وفي هذا أثر عمر رضي الله عنه إثبات القياس، يعني قوله إلى حجم من طريقكم، يعني قيسوا هذا على هذا. وفيه أن الإنسان إذا أتى بالطائرة لابد أن يحرم إذا حاذى الميقات الذي تحته، لابد. وقد وقع للشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه، أظن كتاب الاستغاثة، أنه ذكر عن الدجالين الذين تحملهم الشياطين إلى مكة، وذكر من جملة أخطائهم أنهم يمرون من فوق المواقيت ولا يحرمون. سبحان الله، أنطق الله هذا الرجل قبل أن توجد الطائرات، لأن الشياطين تمر بهم من عند الميقات، يقول ولا يحرمون، وكان عليهم أن يحرموا إن كانوا صادقين. الله سبحان الله. نعم. بقي لي 10. نعم. بقي 10 ثواني. انتهى الوقت؟ ها؟ ثواني. كيف؟ لا، أنا هذه الساعة وش حطت في الميقات؟ على ساعة. ساعتي أنا؟ ساعتي بقى 5 ثواني. لا، ساعتي باقي. هذه ساعة. أجل عدل ذي ولا عدل ساعتي لازم. أخذ ساعة. ها؟ نقدمه شوي. نقدمه؟ ما يخالف، سهلة. أي نعم صحيح، لا سهلة. أجل نعتمد هذا، نعتمد هذا، نعدل ساعات إن شاء الله بإذن الله. نعم يا آدم، السؤال الثالث أظن. نعم. من كان في داخل الميقات، نعم، هل يلزمه أن يحرم من بيته أو له الفسحة إلى أن يخرج من المدينة؟ أي له أن يحرم من كل جدة، من كل جدة، نعم، ولكن الأفضل من بيتي لا شك، من حيث أنشأ. وكذا عند الميقات مالك مكان معين، الميقات مالك مكان معين، يعني كل الفسحة اللي حول الميقات كل مكان الحرام، لأنه مالك مكان فيها معين. لكن في جدة وعندك بيت، الأحسن لا تتجاوز البيت إلا وأنت محرم. فهمت الفرق؟ ايش؟ اشكل علينا قولنا الاخير انه اذا منع من المدينه، اشكل علينا قولنا من اللي قاله، من اللي قاله غيرك؟ اشكل عليك يا علي، لا باس. نعم. طيب، انه اذا منع من المدينه يرجع في جده؟ لا، مو بيرجع، هو الان في جده. لا شيخ، الطريق منع من التفتيش. ها؟ منع من الطريق. طيب، يعني بعد ما خرج من جده يحرم من المكان الذي منع منه، ما دام انه نوى العمر خلاص او الحج، يحرم من مكانه من حيث انشا. احفظ من حيث انشا. باقي نص دقيقه. نعم فيصل، فيه سؤال متاخر شويه. اجل عبد الرحمن جمعة. في مساله ما تطرقنا لها، وهي إذا كان على الإنسان دين، هل يحج؟ لا، ما لابد أن يستأذن. إلا من عليه دين ما يستطيع، ولا حاجة يستأذن حتى لو أذن له، إلا إذا كان الدين مؤجلا وهو واثق من نفسه أنه سوف يعني يقضيه إذا حل أجله فيحج. ولا وش الفائدة أن يسمح لك؟ لو سمح لك ما يسقط عنك شيء. عبد الرحمن، عندنا سؤال بعد السؤال. الصوفية يحجون ويقولون في يعني في كلام فيما بينهم، يقول نحن نحج لكن نقصد القبر. القبر؟ إيه. قبر من؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما راحوا المدينة؟ راحوا المدينة. لكن يقولون نحن نحج وفي حال الإحرام نقصد القبر. أعوذ بالله. هل يحج يعني عقد حج الأموال؟ والله ما أدري. يتعمل. إذا كان ما أرادوا بالحج إلا الوصول للقبر فلا حج له. ثم شيخ أحسن الله إليكم، بعدهم يلبسون الإحرام في المدينة، من أين أتوهم؟ مشايخهم. لا، من أين أتوهم؟ من أي جهة؟ من أفريقيا. لأن العلماء يقولون إن الذي يأتي من سواكن في قبارة جدة يحرم من جدة، لأن جدة إذا رأيتها في الخارطة رأيت أنها داخلة في البحر، فرابغ داخل إلى مكة أقرب، وكذلك يلملم، فإذا جاء من رأسا إلى جدة يحرم من جدة.

ولهذا يسأل كثير من الناس عن غسل الثياب والأكوات بالبخار، هل تطهر أو لا تطهر؟ نقول تطهر ما دام الوسخ زال والنجاسة زالت، فهذا هو المطلوب، لأن إزالة النجاسة لا تجب بالماء بل بكل ما يزيله. فالنعل مثلا إذا تنجست تزال، يزيلها التراب، يطهرها التراب. وذيل المرأة التي تجره على أمكنة قدرة يطهره ما بعده. والاستجمار يكفي عن الاستنجاء بالماء، بل كل ما زالت العين نجاسة فهي طاهرة. حتى لو فرض أن النجاسة وقعت على الأرض ثم زال أثرها، أثر الفور معروف إذا وقع على الأرض يكون له لون، لكن بالرياح والشمس ذهب اللون. فنقول المكان طهر الآن، المكان طهر وإن لم يكن ماء. ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوب من ماء، لأن هذا أسرع في إزالة النجاسة، صب الماء عليه أسرع، والناس محتاجون للمسجد، فلا نقول انتظروا حتى يزول بالشمس والريح. نعم، أخذنا ثلاث أسئلة. نعم. لا باب الأول. نعم. الفريون. نعم. أين هو ماء بخار تكثف ونزل توضأ منه، لكن من يبي يلقى ما فريون يتوضأ؟ على كل حال إذا أمكن توضأ منه، يمكن توضأ منه. نعم. جمعة. رأيت الطيب يكون بخار ثم يستعمل في في في في, في الإحرام ولا يوجد لها أثر، ما بقى فيه؟ إيه يرب الرائحة، يرب من يعني دقيقتين ثلاثة يرب بعدها. وش الفائدة من حينئذ؟ يشتري المحسن يشتري أقرب طيب عنده بريال ريالين، وهذه ما يساوي طيب، لكن إذا طخ به إذا رش به الإحرام والطيب لا يظهر. لكن طيب إن بقيت الرائحة لا يلبسه حتى يصل، وإن لم تبقى كما قلت له دقيقة أو دقيقتين الحمد لله ما صار شيء. نعم. كيف حفظ الله عنك أكثر الإخوة يعني يعتمرون في رمضان في العشر الأواخر، وكذلك يعني يعتكفون، ففي ليلة العيد ينصرفون بدون وداع، ينصرفون إلى بلادهم؟ أيوه إلى بلادهم أو إلى مثلا مناطق السعودية بدون وداع. أي لكن ما أتوا بالعمرة. أتوا بالعمرة. أتوا بالعمرة؟ نعم. لا يجب أن يطوف الوداع. إذن يلزمه شيء. إلا على لأن بعض العلماء لا يرون وجوب طوف الوداع في العمرة إلا على سبيل الاحتياط. فإذا كانوا يعني مقلدين لهؤلاء ليس عليهم شيء. شيخ يلزمنا شيء. أنا شخصيا عملت هيك يعني. معتقدا. ما يجب علي. الحمد لله. هذا معتقد لأنك تسمع من العلماء من يقول لا يجب. نعم يا سليم. والله عنك شيخ. أقول الشيخ لو أن الشيخ الكبير اللي خالف النص كيف يصير لنا نعمل بحنا يا العوام الشيخ؟ لا إذا خالف النص، لكن المشكلة إن الآن ما أعرف النص من غير النص. هلا مثل دليل حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا على كل حال هذا شيء يرجع للاطمئنان العامي للفتوى. الفتوى ربما لو أفتى بها الإنسان ما يطمئن له العامي ما يخدم، وتجد نفس الفتوى يفتيه بها من يثق به ويأخذ بها. المشكلة يا شيخ إن العالم لو إنه عالم ويفتي شيء مخالف الدليل إن العوام إنهم يتنفذ شيء ما يخدمه، هذا مشكلة. لا يا شيخ لا أصل شديد يا سليم. لا